أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه أن الحكم بعدم التقصير وعدم التكفين، والتفصيل ما ذكرناه نحن في حل مسألة الأطفال والنساء، بقي جانب المجنون، أنه مجنون إذا يغسل لا يغسل إذا قتل مع باقي شرائط. بعد ذلك أفاد اليتي إن وجب الجهاد عليهم، وبالنسبة إلى الطفل والمرأة وقد يجب عليهم الجهاد إذا أراد قائد المسلمين إخراجهم لسبب أو لآخر. إنما الكلام في المجنون، كيف يمكن فرض الجهاد على المجنون؟ نعم، يمكن فرض أنه شهيد باعتبار لبيان كثرة المجاهدين أخرج مجنون إذن وقفهم بين الجنود قائد المسلمين، لكن يشترط أن يكون قد جهاد وجب عليهم. هذا كيف يصور؟ هذا في حالة الإفاقة، فذي الشكل ليس مجنون، هنا هذا إفاقة ليس مجنون. اللهم إلا أن يفسر كلمة الوجوب بالمعنى اللغوي أنه ثبت في حقهم، والثبوت هذا يثبت بواسطة أن يخرج القائد المسلمين هذا المجنون، أيضا قلنا لغاية من الغايات، هذا يجعله درعا الذي يتمكن يقاتل أو اللي بيعني كثرة المسلمين ونحو ذلك. فعلى هذا الأساس هذا والعجل لا سكتوا عن يزديهم. والسيد حكيم رضوان الله تعالى يقول هذا يرجع إلى أول رأس المسألة، أول المسألة، أول المسألة ما هو؟ أول المسألة أنه هم الشهيد والقطع، وإذا وجب الجهاد عليهم. هناك يغني ذكره إذن الإمام سلام الله عليه، انتهت المشكلة. ليش يرجع إلى الأول؟ لا، راجع إلى الرجل وإلى الطفل والمرأة والمجنون. هناك ذكر هذا أنه إذا بإذن الإمام سلام الله، ما إذن الإمام أو إذن، هناك بمعنى عام من يشمل أمر الإمام، إذن أخرجوا، اخرجوا خفاف وثقالة يلا. فالمقصود على ظاهر مقصود إذا وجب، يعني إذا هؤلاء الثلاثة أقسام يدفنون بدون التغسيل ونحو ذلك من الأحكام، هذا إذا وجب عليهم الخروج، المرأة والطفل كذا، بحيث بل يكون الطفل أخذه هذا. بل بالنسبة لغير المجنون، مجنون ما حكمه؟ كيف يجب عليهم؟ قلنا نفسر أنه وجوب بمعنى ثبوت، يعني إذا ثبت في حقهما هذا العمل بأمر من قائد المسلمين، سوف يشمل المجنون والطفل والمرأة. هذا واضح. هناك مشكلة، قالوا أثارها صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، قالوا أنه عم قصة حمزة سلام الله عليه أنه لم يدفن رسول الله بواية لا كفنا، هذا معارضون لمعتبرتهم زرارة ابن عيان. الرواية السابعة، لا بني أخي، لأن رسول الله في رواية بل أبان بن طغرل رواية سابعة أبان بن طغرل أن رسول لأن رسول الله الصدر فهمناها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وكفنه وحنته لأنه كان قد جرد. وكذلك رواية تاسعة من هذا الباب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله. وهذا مع ذاك لجت يقول قد جرد هاون يكون هذا كفنه في ثيابه إذا كان كفن في ثيابه من ثيابه كانت موجودة معه هناك يقول فوق جرد. رواية ثامنة من نفس هذا الباب يقول فإن قال دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حمزة بل في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فقصر عن رجليه كان طويل القامة سلام الله عليه فدعا له بإذخر بل فطرحه عليه وصلى عليه 70 صلاة وكبر عليه 70 تكبيرة. قالوا هذا معارضة بين روايتين. في الرواية الأولى يقول صلى عليه لأن رسول الله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد. هنا يقول كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله. يقول هذا معارضة لذلك. حاول بعضهم على الحال لأنه جرد لعله قسم من ملابس جرد لما هاي العينة أرادت هذا شق أو شقت واقعا شقت مع صدر حمزة سلام الله عليه وليوم استخرجت الكبد الله تعالى منعها من أن تبلعهم بل كرامة له سلام الله عليه بل يقول هذا قسم من ملابس كان جرد وهذا يكون هذا لأنه باقي قسم كان باقي عليه هذا هل لا بأس به لكن تبرعي هناك جرد جرد يعني عاري هنا يقول كفن بالثياب يأتي إن شاء الله تعالى في بعض بالكفن يستحب أن يكفن إنسان في الملابس التي كانت تعود الصلاة فيها لا لمقصوده مو صلاة الذي كان خرج منها إلى القتال ثياب حمزة اللي كان تعود أن يصلي فيها ثياب حمزة التي كان يصلي فيها في الآيات إن شاء الله في باب الكفن أفضل علماء رضوان الله عليهم ورواية موجودة بهذا المعنى يستحب تكفين المؤمن بالثياب التي تعود يعني ثياب صلاته حتى كما هو تعود أن يكف بين يدي الله تعالى هذا في هذه الثياب هذا أثناء السلام يكون يقف يوم القيامة في نفس تلك الثياب بل فإذن هذا إحدى الحلول هذا للجمع بين هاتين الروايتين التبرعية يعني. إيه؟ التبرعية. ليش تبرعي لا أرجو المعنى أبو التبرعي وكان جرد انت ها جرد معنى لا يقال جريد ما مجرد إلا إلى نزع ثيابه كله مولانا الجن جرد في بعض الروايات حتى اللعينة قطعت استغفر الله مع هذا مذاكير مع أبي حمزة السلام الله عليه يعني ما هو جردته حتى من ملابس كلها يعني فهذا يكون جر تجريد بعض دون البعض على مو هذا ثيابه التي جردت فأرجعت يعني سهد أقرب ما يكون الثيابه التي كانت عليه في الحرب إذا كانت ثيابه وثيابه لأن رسول الله صلى على حمزة كفنه لا كفنه بغير تلك الملابس الله يطول عمرك يا أخي هذه رواية شون رفع خدمتكم أخ عزيز هذه لأن رسول رواية أولى يعني أبان التغمى سابعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وكفنه وحنته لما لأنه كان كجرد ما بقت له ملابس ظاهر هذا على هاي لا هاي ما عديك أنت تقول جردت ثم أعيدت نفط الملابس، ما ممكن ما نفط الملابس، لأنه هاي كل ما يحتاج إلى جردة وجردة وكم كفين، هذا ما أنه جاب كفر من عنده بل عنده. فهناك يقول لا، فهذا تعرض بين روايتين. أتخيل أحسن حل هو هذا الذي قدم في خدمتكم، وهو أنه هذا كفنا بملابس حمزة هذا، ولكن التي كان تعود الصلاة فيها ولم يكن خرج جرد من ملابس التي كان فيها أثناء القتال، وجاءوا بملابس صلاته فكفنوا به. وأيضا كفنا بملابسه وجرد عن ملابسه، يجتمع أمران معين، هذا على تعبير تفسير العلماء من يجتمع أمران معين. نريد نحافظ على نصين معين، أنه جرد من ملابس الذي كان أثناء الشهادة، ودفنا وكفنا بملابسه أيضا في نفس الوقت، هذا لا يجتمع. هذا احتمال ذكرته، هذا احتمال يأتي فيها، هذا في رواية ثامنة. قلت أنا أريد أصلا تعارض لم يبقى، تعارض لم يبقى هنا دين. نحافظ على نصين معنا على ما هما عليه. لا لا يكفن. إيه؟ ياتي في هذا الفرق. هذا كله ماشي. وإذا كان مجرد نفرض مجرد مو حمزة، لابد أن يكفن. بلا إشكال. لا هذا حكم معلوم، فتوى معلومة أخذ. كلام في النصين. نص يقول جرد. أعزم خدمتكم. هذا فتوى حكم معلوم اسمه تفضلتم. رواية تقول أنه سلام الله عليه جرد، فأضطر النبي بتكفينه، تمام. ورواية ثانية لا، هو دفنه بثيابه على مقتضى الشهيد. اللهم صل. مو كلام في الفتوى أخي الذي هو على الشهيد، شهيد يدفن بثيابه، شهيد يدفن ثيابه، هذان كلاما. هل حمزة دفن بملابسه أو بملابس كفن ثاني؟ سؤالها بلي. هاي إحدى الروايات تقول أنه كفن بملابس أخرى، إحدى الروايات يقول دفن بملابسه التي هذا قتل فيها، ظاهر هذا. فالجمع بينهما هكذا، جر بملابس الشهادة وادعوا لبسا كفن بملابس الصلاة التي كان أعدها، وكلاهما ملابسه نسبة صحية وإضافة صحية. وعما رواية ثامنة ها شيخنا نجيس اليوم يوم العشم والله والشيخ وش علاقة حمزة بالمجنون؟ يعني كلامنا بالمجنون نرجع إلى روايات حمزة وقضية في واقع لا لبي تبرع فهموا للروايات مولانا عتبان قضية في واقع عملي نباك لا مالك تعارض ها شيخنا ثم انه هاشيث لنا يعني مسألة أنه جواز التدفين طبعا كلنا في سورة التدفين إيه؟ قلنا شنو مقدمة قدمنا في هذه المباحث أنه في هذه المباحث بين الجواز عندما نقول جواز يعني وجوب بلى في مقابل يعني الحرمة فقط يعني أنه التفصيل معنوانا بناه كان وجب طبعا بل ما يخالف مقصود، لكن كلام يقول جرد لم تكن له ملابس فجاء بكفن له. هو صار جماعنا قلنا جاب ملابسه هو شخصية. أنت أتمشى. فأبكينا روايتين على مضمونهما. يعني ما إسقاطنا أحسن. جاني كل سنة. ليش؟ حتى تبقى إنه قضيت إنه عدم وجوب التكفين. الله مص. كلام أنه إذا كان شهيد عاريا يدفن لا يدفن عاريا. رواية صريح موجود فلا يدفن مطلب انه يدفن عاريا انه لا يدفن عاريا هذا بعدنا وصلنا فاختلف الناقل عن حمزه انه دفن دفن بما هل كان دفن بملام النقل عن حمزه مولانا اختلف قضيه حمزه اختلف في نقلها بعضهم قال جرد فاضطر الى تدفينه بثياب اجنبيه يعني لا سبب القتل انه ما جرد بل دفن بثياب الشهاده الى اخره مو لم يجرد معلوم لكن القضيه كل الناس فرق بين جنب بين هذين النصين صاحب الحدائق اعتبرها متعارضين اقول ماكو تعارض هذا أريد أقول لا أكثر ولا أقل. الله يطول أعماركم. معتبرة زرارة الرواية ثامنة من نفس هذا الباب. أنا أبي جعفر قال قلت له كيف رأيت يعني حكمت بل الشهيد رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه أكد ولا يحنى ولا يغسل ويدفن كما هو. ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه عمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب بها. هذا الكلام فوق شنو يقول جردا وكفنا بكفن مستقيم. هذه رواية أخرى. هذه رواية أخرى. مولانا أنتم مكلبين مولانا بالنقل. النقل عن الحمزة اختلف. أنا أقول ماكو اختلاف. مولانا لا يضر بالحكم. الاختلاف وين؟ واحد قال شفت النبي أنه دفن الحمزة لما رآه بثيابه دفنه بثيابه وأن حكم الشهيد هو هذا أن يدفن بثيابه التي عليه. شخص آخر قال جرد. فلما كان مجردا حكم الأصحاب بأن المجرد يكفن ويدفن بعد التكفين بثياب أجنبية. الحكم لا خلاف فيه. القضية في نقل القضاء. وفي نقل هذا. نقل وقعة الحمزة لا تضر بحل الاستدلال. لما أكو أضر بالتدلال. النقل عن كل شيء ما أكو. كل الأحكام صابت في لوح المعبود. ما أكو الاختلاف في الحكم. الواقع مختلف فيها. هذا عنهم قلت للإخوان أنه حكم ثابت لا إشكال فيه عن مثل ما تفضلتم. أنا قلت دعوة تعارض في غير معلية تعارض في النقل هو في تعارض في النقل بالعباس موجود مولانا. هل الحمزة دفن مجرد بثيابه التي مات فيها أو جرد وكفن بثياب أجنبية؟ هذا النقل موجود تعارض في الواقع بالعباس نحلف عليه. أنا واحد يقول شفته هيك واحد يقول شفته هيك ما فينا في الموضوع تعارض نحلف عليه على الله يحفظكم جميعا الله يحفظكم. بلى على كل حال بدال ما يقول نص كان مجرد نص كان مغطى يقول لا جرد كله من ملابس التي كان في أثناء المعركة فيها كانت ملابس عليها أثناء المعركة ودفن أيضا في ملابسه الأخرى التي كان يصلي فيها. وحينئذ يبقى نصين يبقى كلا النصين على هذا. على هذا الجمع الذي قدم في متكم احتمال الذي طرحته في حديث زرارة وهو أنه هذا سلام الله عليه لعله مقصود به ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا احتمال يضعف. اللهم إلا أن يقال هذا هناك أيضا هذا دفنه أيضا كله كفن حمزة في ثيابه أيضا ثم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حل آخر سنة للتعرض. هذا أما مسألة المجنون قلنا فحل كما قلنا مكية هذا مطلب واحد وهو أنه هذا وجوب نفسر بمعنى الثبوت ثبت في حقه هي هذه الشهادة من جهة أنه قائد المسلمين جره لإبيان كثرة المسلمين لسبب آخر قائد المسلمين وجوب معنى ثابت إلى وجب القتال فيها ثبت في حقهم الخروج ثبت في حقهم سواء كان بنفسه يخرج أو بذا. وإلى ما معنى لأبد ورجوعه إلى عدنا سيد حكيم أراد يرجع هذا الحكم إلى صدر المسألة صدر المسألة ما يحتاج هناك ذكر صراحة أنه بإذن الإمام سلام الله يعني. فإذا ما معنى وجوده معنى أنه أخرجه الإمام هو الشرط بل أخرجه الإمام بل وجوب ما وجوب معنى ما معنى إذا وجب على هؤلاء سلام ما أكو رواية أنه وجب عليه هذا كلام يزدي كلام هو كلام في كلام يزدي أخ عزيز لما يشترط يزدي وهو يذكر مجنون ما كيف يكون لا لا هو وجوب إذا فصلنا وجوب بمعنى ثبوت في حقيقة تنتهي مشكلة يمكن استعمال لفظة الوجوب في معنية إلا إذا كان أهول العين الصبي والمجنون واجب يعني بالمصطلحي والمجنون واجب باللغة قلت لك هذا إلا إذا كان أهول العين مثل ما قال استعمال لفظ في أكثر من اثنين إذا كان أهول العين يرى الواحد اثنين يا لا ما يكالف ممكن أخي لكن شون الله سبحانه هو هذا صحيح والعلم عند الله أنه مقصود به ثبوت معنى لغوي هذا فيكون بإخراجه كذا وإلا ما لا معنى اللهم إلا أن يقول أنه هذا مقصود به هذا اثنان فقط رجال أو أطفال ونسان والبالغون العقلاء حتى يصير جم واجب وطفل والمجنون خارج تخصصا لأنه لا يصور وجوب في حقهم. هذا التعويل آخر لكلام اليسري رضوان الله تعالى عليه. يقول ويكفن إذا كان هؤلاء مجردين هذا يكون يكفن. سيد العظم يقول هاي مسألة المفروض تذكر في بحث الكفن، هناك تعود هاي مسألة مرة ثانية بس ما أفادها. ولكن يقول ها هنا ما الدليل على تكفينه؟ قال إذن أدلة عامة تدل على وجوب التكفين كموجه، لم أجد رواية تدل على وجوب التكفين اشتكل. هناك كنا في وجوب التغسيل، غسل الميت واجب أكلا لقيناه الشكل بهذا التعبير. هذا لم أجد رواية إلا رواية واحدة إخوتي على جلة، وهذه رواية هذا من حيث سند ومن حيث دلالة فيها ما فيه. الرواية أولو أباب الأول من أبواب التكفين، روى الصدوق تسروا في العلل وفي عيون أخبار رضا بإسناده عن فضل بن شعدان عن الرضا سلام الله عليه قال إنما أمر أن يكفن الميت، إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ولعلا تبدو عورته ولمن يحمله ولعلا تبدو عورته لمن يحمله أو بل يدفنه ولعلا ينظر أو يظهر للناس يظهر على هذا الميت أن على بعض حاله يستغفر لئلا ينظر الناس على بعض حاله وقبح منظره ولئلا يكسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للآهة بل ربما كان في الجسد والفساد وليكون أطيب لأنفس الأحياء ولئلا يبغضه حميمه هذا فان يلغي ذكره ومودته فلا يحفظه فيما خلفه وأوصاه به وأمره به هذا وأحب. هذه كلها حكم بلا إشكال ليست علة للحكم، وإنما الكلام أمر رواية سنده ضعيف. فإذا هذا إنما أمر ومجرد الأمر لا يعني دلالة على الوجوب. فإذا لم نجد عندنا ليس لدينا إطلاقات تقتضي وجوب التكفين، وإن نعم أصل التكفين واجب كما يأتي في ضمن كلمات هذا، ولكن هذا إطلاق وحتى ليس هناك رواية تدل على أنه يجب تكفين كل مسلم بهذا العنوان لم يجد دليل. وعلى هذا الأساس لم يبقى هناك شيء. فإذا لم يبقى هناك شيء فيعود هذا بل مشكلته هذا الحكم، ما الدليل على وجوب التكفين هذا الشهيد الذي هذا قتل وجرد أو مليه وكان دماؤه على جسده تغسيل ما ممكن، ولكن هو تكفين هذا ما نتكلم فيه جرد مليه، ما الدليل على وجوده نتكلم فيه إن شاء الله والحمد لله.